بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل في محكم كتابه العزيز: اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد القائل: بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، نرحب بكم في هذا اليوم، وباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وإمامي وخطيب المسجد الجامع الكبير بمدينة عنيزة. أيها الإخوة، لا يخفى عليكم جميعا ما لأهمية ما يقال وما يتفضل به عليكم فضيلة الشيخ من توعية ونصح وتوجيه وإرشاد، فأنتم ولا شك مدركون لذلك، وطالما انتظرتم هذا الوقت على شوق. واختصارا لوقتكم، نترك الحديث لفضيلة الشيخ ليلقي ما عنده من توجيه ونصح وإرشاد، فليتفضل مثابا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، فإنه يسرني ويسر كل من حضر إلى هذا المكان للالتقاء بكم لما في ذلك من الأهمية العظيمة الملقاة على أهل العلم والملقاة على المتعلمين أيضا. إنكم أيها الإخوة في بلادكم، ولله الحمد، في بلاد محافظة على دين الإسلام، في بلاد لا يسمع فيها قنين النواقيس، وفي بلاد يعلن فيها في كل صلاة كلمة التوحيد: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، في جو ملائم للفطرة، موافق للعقل، لأنه جو دين الله، ودين الله عز وجل هو الدين الموافق للفطرة، كما قال الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وتفريق الدين كما يتناول تفريق الطوائف يتناول أيضا تفريق العمل في الدين، فالدين لا يفرق، لا يمكن أن نعمل بجزء منه وندع جزءا، إن هذا شأن الكافرين حقا، كما قال الله تعالى: الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. إنكم بعد هذا الجو المحافظ سوف تقدمون على جو يخالفه تماما في العبادات وفي العادات حتى فيما يتعلق بالدين الإسلامي، لأن الذين نزحوا إلى تلك البلاد من أقطار إسلامية متفرقة بعض منهم ليس على الدين الصافي الذي أنتم عليه في هذه البلاد، ربما يتلقفكم متلقف من هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام فيضلكم بحسن أسلوبه وقوة إقناعه فتظنون أنه على حق ولكنه على باطل، وربما يتلقفكم من لا ينتسب إلى الإسلام أيضا فيخدعكم بما يورد عليكم من الشبهات، لأن أعداء المسلمين كثير، وهم حينما يلقون عليكم الشبهات قد لا يدور في خلفهم أن يصدوكم عن دينكم حتى يدخلوكم في دينهم، لكنه يكفيهم أن يشككوكم في دينكم، فاحذروهم أيها الإخوة، واعلموا أن الدين الذي أنتم عليه هنا لا يتغير أبدا بتغير الزمان أو بتغير المكان أو بتغير الخلان، إن صح أن نقول إن من كان مخالفا لك في دينك يكون خليلا لك. إن علينا أن تكون هذه التحصينة التي تحصلنا بها هنا أن تكون حصنا لنا هناك، بحيث لا ننخدع ولا نغتر، وإننا إذا رأينا أولئك النصارى وهم في بلادنا يريدون الشبه على شبابنا فإننا نعلم علم اليقين أنهم سيريدون مثل هذه الشبه على شبابنا في بلادهم، سيقولون مثلا إن محمدا ليس رسولا إلى الناس كافة ولكنه رسول إلى العرب فقط، ونحن لا يلزمنا أن نستجيب له أو أن ننقاد لشريعته، ثم يشبهون عليكم بآيات من القرآن مثل قوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، أو يشبهون عليكم بقوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، أو لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. حينئذ الإنسان منكم لا يقف أمام هذه الشبهة على أن أولئك لم يرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه يقف أمام شبهة أعظم وأدهى من ذلك، وهو أن يشك في صدق الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال إني رسول الله، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقوله كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. تقول كيف يكون هذا مع هذه الآيات التي أوردها هؤلاء؟ ولكننا بكل بساطة نقول ما دمتم تؤمنون بأنه رسول فإن الرسول يجب أن يكون مصدقا في كل أخباره متبعا في كل أحكامه التي جاء بها. إذا كنتم تؤمنون بأنه رسول فإن هذا الرسول الذي جاء من عند الله على حد اعترافكم وإقراركم هو الذي قال الله له قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فيلزمكم بإقراركم أن تصدقوه في هذه الدعوة دعوى الرسالة العامة، لأنه رسول والرسول لا يكذب. ونقول لهم أيضا إن عيسى بن مريم بشر به، وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يبشر برسول يأتي من بعده يبشر به قوما ليس مرسلا إليهم، إذ أنهم لا فائدة لهم من رسالته لو كان غير رسول إليهم، فلا يمكن أن يكون هناك بشارة إلا وهو رسول إليهم. فإن قالوا الآية الكريمة اسمه أحمد ورسولكم أيها العرب اسمه محمد، قلنا إن له أسماء منها محمد ومنها أحمد، والدليل على أن المراد به محمد عليه الصلاة والسلام أن الله قال في نفس الآية فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين، إذن فيكون هذا الرسول الذي بشر به قد جاء، وليس هناك رسول بعد عيسى إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون قد أتاكم بالبينات، وإنما اختار الله تعالى أن يكون اسمه أحمد على لسان عيسى بن مريم، لأن كلمة أحمد اسم تفضيل تدل على أنه أحمد الناس لله عز وجل وأحق الناس بأن يحمد عليه الصلاة والسلام، وهذا أبلغ من كلمة محمد، وإن كان كلمة محمد تدل على معنى ليس في كلمة أحمد فلكل منهما معناه الذي يختص به. المهم أيها الإخوة أنكم مقبلون على بلاد سوف تجدون فيها ما لا تجدون في بلادكم هذه، فالله الله أيها الإخوة بالتزام التقوى والتزام الدين وعدم الانسياب وراء هذه الشبهات أو وراء هذه الأفكار. وأنا أبشركم أن أمامكم شبابا طيبا من شباب هذه المملكة، فإننا نسمع والحمد لله أن هناك شبابا مستقيما وليس صالحا بنفسه فحسب، ولكنه محاول لإصلاح غيره، وهذه هي المرتبة الثانية التي أحب وأود أن تقوموا بها بعد أن تلتزموا بما يجب عليكم نحو أنفسكم من الاستقامة والثبات على الدين وعدم تلقي هذه الشبهات وغيرها، سواء في أصل الرسالة أو في أي فرع من فروعها. المرتبة الثانية أن تكونوا دعاة إلى الخير وإلى الإصلاح، لأني على ظن قد يصل إلى اليقين أن كل واحد منكم مقتنع بصحة دينه وسلامة منهاجه، وعلى هذا فإنه يجب أن تكونوا دعاة لهذا الدين الذي تعتقدون أنه الدين الصالح المصلح للخلق، الذي لا يمكن أن يقوم للخلق سعادة وفلاح في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالتزامه. أعتقد أن كل واحد يكون على مبدأ هذا هدفه لا بد أن يدعو إليه بكل قلبه وجوارحه، حينئذ يمكن أن تكونوا مع إخوانكم الذين سبقوكم هناك أن تكونوا دعاة إلى دين الله عز وجل، ولكن بالحكمة بالتي هي أحسن، ببيان محاسن الدين الإسلامي من إخلاص العبادة لله وحده واتباع شريعته التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا الدين يدعو إلى مكارم الأخلاق من الصدق والأمانة والوفاء والإحسان والبر والعفاف والعفو وغير ذلك مما هو معلوم لدى كثير منكم من محاسن الإسلام. كما أنه يجب إذا دعوتم إلى شيء أن تكونوا أول من يعمل به حتى يدخل الناس بالدين، لأن من دعا إلى شيء وهو على خلافه فإن المدعو قد لا يقتنع بهذه الدعوة لأنه يقول لو كان هذا صادقا فيما يقول لكان أولى الناس باتباعه، إذ أن العقل يفرض عليه أن يلتزم بكل ما يدعو إليه. ولهذا من أسفه الناس من يدعو إلى حق يعلم أنه حق ثم لا يتبعه. الدعوة إلى الله عز وجل كما هو معلوم لنا جميعا تحتاج إلى أمرين أساسيين، أحدهما العلم والثاني الصبر. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، وهذا العلم، فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. ولهذا أنصح كل واحد منكم إذا لم يكن له علم يدفع به الشبهات أنصحه ألا يتدخل في الموضوع، لأنه إذا تدخل من غير علم فإنه بلا شك يهزم كساع إلى الهيجاء بغير سلاح. فإذا لم يكن لديك علم فإن الأولى ألا تتدخل في شيء لئلا توقع نفسك في حرج أو تجعل خصمك ينتصر عليك. أما الأمر الثاني فهو الصبر، الصبر على ما تدعو إليه وعلى ما تبينه وتوضحه للعالم من محاسن دينك، لأنه لا بد أن ينالك أذى بالقول وربما أذى بالفعل، ولكن اصبر. وقد قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فالصبر هو وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فكان علينا أن نتأسف بهم وأن نصبر على الدعوة إلى الله عز وجل كما نصبر على العمل بها أيضا. هناك أشياء نسمع أنهم يريدونها على بعض الشباب، كمسائل في أبواب النكاح، تعدد الزوجات، إباحة الطلاق وما أشبه ذلك، وهم في الحقيقة إنما يريدونها لأنهم يريدونها، ولكن كنائسهم تمنعهم من ذلك. كل واحد منهم يتمنى أن يتمتع على وجه مباح بما أباح الله له من النساء، لكن لا يحصل له. كل واحد منهم يكون بينه وبين أهله مشاكل، بين زوجته مشاكل يتمنى الخلاص منها بالطلاق، ولكنه لا يمكنه ذلك، فيريدون أن يعيبوا غيرهم بهذا الشيء لأنهم يريدونه ولم يحصل لهم. لكن مع الأسف الشديد أن هؤلاء، وهو أسف في الحقيقة، أرى أنه سلاح لنا عليهم. هؤلاء الذين ينكرون على الإسلام تعدد الزوجات، وهو تعدد محصور إلى أربع فقط، هؤلاء هم بأنفسهم يتعدد للواحد منهم عدة نساء على وجه غير مباح. البغايا والعياذ بالله منتشرة هناك، فكل واحد منهم ينزو على ما شاء من امرأة كأنما هو فحل معز. وعلى هذا فنقول يعني بكل بساطة، الإسلام والحمد لله لم يجعل للإنسان الحرية المطلقة، لكنها حرية مؤقتة مقيدة بما فيه المصلحة بأربع نساء فقط. وأما الطلاق فإنه إذا دعت الحاجة إليه كان مباحا، وهذا من تيسير هذا الإسلام ولله الحمد، إذ أن الإنسان قد لا يطيق البقاء مع زوجته أصلا. وهناك أشياء أيضا ليس هذا موضع ذكرها، لأننا نخشى أن يطول بنا الوقت المحدد للمناقشة، ولعلنا نقتصر على هذا الجزء. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين وصالحين مسلمين. الأخ يقول أنه قد بقي من الوقت شيء، وهذا قد يكون خيرا والحمد لله. مما ينبغي أن نهتم به بعد التوحيد وبعد الشهادة للرسول عليه الصلاة والسلام بالرسالة العامة، الصلاة التي هي أحد أركان الإسلام، بل هي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. وهذه الصلاة كما نعلم جميعا فرضها الله على النبي عليه الصلاة والسلام بدون واسطة، وفرضها في أعلى مكان وصل إليه البشر، وفرضها في أفضل ليلة للرسول عليه الصلاة والسلام، وفرضها 50 صلاة بالفعل. لا بد أن يصلي الإنسان في كل يوم وليلة 50 صلاة. كل هذه الأشياء تؤكد لنا أهمية الصلاة وأن الله تعالى يحبها، ولذلك فرض على عباده 50 صلاة في كل يوم وليلة ليكونوا دائما متعبدين له بهذه الصلاة، إلا أنه بلطفه ورحمته خفف عن عباده بمراجعة النبي صلى الله عليه وسلم ربه بمشورة موسى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل من عند الله سبحانه وتعالى ومر على موسى قال له: ما فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قال: فرض علي وعلى أمتي 50 صلاة في كل يوم وليلة. فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فرجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله وما زال يسأله التخفيف حتى كانت 50 بالفعل و50 في الميزان. ليس معنى قوله و50 في الميزان أن الحسنة بعشر أمثالها، لأن هذا موجود في كل حسنة، لكن المراد أننا إذا صلينا هذه الصلاة الخمس كأنما صلينا بالفعل 50 صلاة، وهذا يدل على فضل عظيم من الله عز وجل علينا. هذه الصلاة التي ذكرت لكم أهميتها بما اقترن بها عند فرضها يجب علينا أن نعتني بها أشد العناية، وأن نجعلها دائما نصب أعيننا، وأن نكون عند الدخول فيها مستريحين غاية الراحة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جعلت قرة عيني في الصلاة، فهي قرة عين النبي عليه الصلاة والسلام وقرة عين الخلص من أمته. علينا أن لا نضيع هذه الصلاة أو أن ندعها، لأن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة، بمعنى أن الذي يدع الصلاة، لا أقول الصلاة مع الجماعة، يدع الصلاة نهائيا والعياذ بالله يصبح كافرا خارجا عن الإسلام. يتعلق بهذه الردة أحكام في الدنيا وأحكام في الآخرة. أما الأحكام في الدنيا فإنه لا يصح أن يزوج بمسلمة لأنه كافر، والمسلمة لا تحل للكافر. قال الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وقال تعالى: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. وإذا كان معه زوجة فإن النكاح ينفسخ تلقائيا بدون طلاق وبدون الرجوع إلى القاضي، ينفسخ ويعتبر معاشرته لزوجته عند الله عز وجل معاشرة محرمة، لأن الكافر لا يحل له أن يبقى على نكاح المؤمنة. وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم أنه لا يمكن إذا ارتد الزوج أن يبقى مع زوجته، لكن غاية ما هنالك أن ينتظر حتى تنتهي العدة، فإن رجع إلى الإسلام وإلا تبين أنه فسخ النكاح منذ ارتد. ف ويترتب على ذلك أي على ترك الصلاة بناء على أنه ردة أن هذا الرجل الذي لا يصلي لو أنه ذبح ذبيحة صارت الذبيحة حراما لا تؤكل حتى لو سمى الله عليها فإنها حرام لا تؤكل لأن الكافر لا تحل ذبيحته إلا إذا كان من أهل الكتاب لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم. فتصور أن من ارتد عن الإسلام بترك الصلاة أو بغيرها لا تحل ذبيحته بينما اليهودي أو النصراني تحل ذبيحته. يترتب على ذلك أيضا أنه لا يحل له أن يدخل حرم مكة لا بحج ولا بعمرة ولا بتجارة ولا بزيارة ولا بغيرها لا يحل له ذلك حتى وإن لم يمنع من قبل السلطات مثلا فإنه أمام الله ممنوع وعاص بذلك ويأثم به ويحاسب عليه لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ويترتب عليه أيضا أنه لو مات له قريب فإنه لا يرث منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. بمعنى لو كان لرجل من التجار ابن لا يصلي وله ابن عم بعيد فإن الذي وكان التاجر خلف مالا كثيرا فإن الذي يرثه في هذه الحالة ابن عمه البعيد دون ابنه من صلبه لأن ابنه كافر فلا يرث. وأقول لكم هذا بقطع النظر عن كونه يمكن من إرثه أو لا يمكن حتى لو فرض أن السلطات لم تعبأ بهذا ومكنته من إرث والده فإنه أمام الله ليس مستحقا لهذا المال لأن حديث أسامة الثابت في الصحيحين لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ويترتب عليه أيضا أنه لو مات فإنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يقال اللهم اغفر له وارحمه لقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ولقوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ويترتب عليه أنه في الآخرة يدخل النار خالدا فيها مخلدا ولا تنفعه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا شفاعة غيره. كل هذه الأحكام يا إخواني تترتب على كل مرتد عن الإسلام سواء بترك الصلاة أم بالاستهزاء بالدين أم بغير ذلك هذه أحكام المرتد. ولكن بعد هذا الذي عرضت عليكم قد تقولون كيف تكفر هذا الرجل الذي ترك الصلاة وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤمن بأن الله خالق السماوات والأرض وخالق البشر وأنه مدبر لجميع الأمور وأنه على كل شيء قدير وأن بيده ملكوت السماوات والأرض يؤمن بهذا كله ويؤمن بالبعث ويؤمن بالجزاء ويؤمن بالجنة ويؤمن بالنار كيف تكفره لأنه ترك الصلاة؟ وهل هذا إلا الإيمان؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إلى الناس جميعا أشهد به بلساني وأعترف به بقلبي وأشهد أن الله رب العالمين المدبر للكون كله الخالق لما في السماوات والأرض الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. وهل الإيمان إلا هذا؟ نقول نحن متعبدون لله تعالى بشرع الله ووحيه، وليس لنا أن نكفر من لم يكفره الله، وليس لنا أن نحكم بإيمان شخص نفى الله عنه الإيمان. الحكم بالكفر أو بغيره أو بعدمه أقصد أمر ليس يرجع إلينا وليس باختيارنا، بل قد قال النبي عليه الصلاة والسلام في من كفر أخاه وليس أهلا للكفر فإن هذه الكلمة ترجع إلى القائل إلى المكفر، فلا تحسب أن الأمر هين، لا يمكن